بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماركس لما عنتي سنبت معلتي علت شعدت ربيع الآخر شحن 404 هجرية كمون عسرت شدشت ديسمبر قلت شحن عسرت شمونت ميلادي. إذا بغت سالي نوستاز لنا ناي فقهي درسي كنكت سلا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بارك ساب زحلف درسي تنحمشت دنبتات ناي عبادة وسنان مالتي وناي فقهي ساتدماني الواجب قد زخننا نقر كم هو الحرام كل زخننا نقر والمكروه صلو زخنا نقر والمسنون المستحب فتو زخنا سنة والمباح فقد دخنا زن حموش وسنان. سلازي عبادة أبني عبادات العملية بتكبرنا نقبر عبادة مالتي أبكل التيخفل مالتي زي ناي تكبر عبادة ناي إمنة عبادة اللو التوحيد ودروس العقيدة نوصدو مالتي اللغة أني عبادة بدنية وعملية نبلو ناي أكلنا عبادة بقبرنا ويبصرحنا زر عبادة زغاني انتاي بها مالتيو أحكام العبادات العملية يبهل بتكبرنا نرئيو عبادات مالتي اتنا إمنة قدايقن بلبخة تأمن اللو أمين كادما أبتكبر كتوعي له اللخة مالتي إذي أبتكبر معل دماني كمي قركا تسجد كمي قركا تتصوم كمي قركا زكاة توس كمي قركا تحجج كمي قركا عمرة تقبر زخول كال عباداتات أقبابناتو إذي أفيق وصدو مالتي. فالأحكام العبادات العملية تنقسم إلى قسمين إذي آن ركز الله دنبتات أبتكبر نوع له ناي عبادة تخينو ناي صراح عبادة تخينو ناي أكلات عبادة تخينو إذي أبكل التيمكال. تقدميتي أحكام العبادات أحكام العبادات ناي عبادة بتكبر نرئيهم عبادة إزي آتوم مالتيو ناتوم دنبي تخليت غنتات لنا مالتيو أحكام المعاملات أحكام المعاملات أحكام المعاملات دماني كمي قركا ركب تقبر زي معاملات بهل أبزي ناي الدنيا نقر ركبات مسلك سبات كما يقرنا كم نقبر زي أحكام المعاملات بهل. أحكام العبادات نايتم بقدماوي ويدماني بدقاوي زرأيو عبادات تكبرنا نريئهم عبادات زئتهم أبنت مثال دحر كوينو الصلاة صلاة كما يقرنا نسجد زي نبعلو أحكامي فرجي زي كمون طهارة كما يقرنا طهارة نقبر وضوء كما يقرنا وضوء نقبر جنابات كوينو حد يسمون نفسه كما يقروا يحسب كم أون دحر الصلاة تسريعة ركب زكاة كما يقرنا نوز እቶም ክእለት ዘለና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ረመዳን ምስ መፀ ከመይ ገርና ንፀውም፣ ከምኡ ውን ሓጅ ምስ ኣተወ ከመይ ገርና ንሕጅጅ፣ ዑምራ ክንገብር ከለና ኸ ከመይ ገርና ዑምራ ንገብር፣ ሰደቃ ኸ ከመይ ገርና ነውፅእ፣ እዚ ኩሉ ኣሕካም አልዕባዳት ንብሎ ማለት እዩ። ኣሕካም ልሙዓመላት ተኻለይቲ ማለት እዩ ናይ ርክብ ምስ ደቂ ሰባት አልሙዓመላት ንብሎ። እዚ ሚثል እንድሕር ክንወስድ ከልና ማለት እዩ ንኣብነት ኣሕካም ልኡስራ ኣብ ሓንቲ ስድራ ናይ ስድራ እዚኣ ተቐዳሜት እያ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ስድራ ዘሎ ርክባት ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ኹን ኣብ ውሽጢ ስድራ ዘሎ ርክብ እዚ ድማኒ ምን በድኢ ተክዊንሃ ኢላ ኒሃየትሃ ካብታ ስድራ ትምስረት ክሳብ ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ። ከመይ ገርና ንሕልፎ ከዘዋጅ መርዓ እዚ ኣሕካም ልኡስራ እዩ፣ ናይ ቤተሰብ ዝምልከት እዩ። ምክንያቱ ምስ ተመርዓዊ ማለት እዩ ምስ ወለዱ ኣቦን ኣደ ንኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እንታይ ተቢላ ማለት እዩ እንታይ ተመስሪታ እንድሕር ኢልና ስድራ ቤተሰብ ተመስሪቶም በዛ መርዓ እዚኣ። ወሊዛሊክ መርዓ አረሱል ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከመይ ገይሮም ኣሕሊፎሞ ክንብል ኣለና። ቢድዓታት ወይ ሙንከራት ክረአየና የብሉን። ቢድዓታት አረሱል ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘይገበርዎ ኣብቲ መርዓ ክረአ የብሉን። ከምኡውን ሙንከራት ብሙዚቃ ብደርፊ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ተሓዊስካ ክትስዕስዕ ክትደርፍ እዚ ኩሉ ሙንከር እዩ። ብዛዕባ ዘዋጅ ባጋ ኣረሱል ስ ላ ሰለም ካብታ ዓቅዲ ዝገብሩ ናይ ዘዋጅ ከመይ ገይሮም ኣሕሊፎሞ ሂወቶም ምስ ስድሮኦም ምስ ኣንስቶም ምስ ደቆም ከመይ ገይሮም የሕልፍዎ ነይሮም እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ፍቅሂ ኣዘዋጅ እዩ። ወጠላቅ እንተ ደኣ ዘይምርድዳእ ኣጋጢሙ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን መዓስ እዩ ፍትሕ ዝወድቕ ብኸመይ ይወድቕ? እዚ ኸኒ መዓስ እዩ ናይ መጨረሽታ ጠላቅ ክወድቕ ኣለዎ ዝበሃል ወይ ድማ ፍትሕ መዓስ እዩ ክወድቕ ኣለዎ ዝበሃል? ቅድሚ እዚ ኸኒ ከመይ ገርና ንዓርቆም? እዚ ኩሉ ንርእሱ ዝኽኣለ ፍቅህ እዩ ማለት እዩ። ወልሚራስ ከምኡ ውን ካብቶም ትወርሶም ስድራኻ ቤተሰብካ እንድሕር ሞይቱ እዚ ሚራስ ውርሻ እዚ ከመይ ገርና ንማቀሎ? ከክንደይ በፅሓና? ቅድም ከኒ እንታይ ቅድሚ ኩነት ኣለዎ ነዚ ውርሻ እዚ? እዚ እውን ብሰፊሑ ኣብ ፍቅሂ ንወስዶ ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤተሰብ ዝምልከት ማለት እዩ። እታ ኻልአይቲ አልሙዓመላት ናይ መሸጣ ማለት እዩ። ምስ ደቂ ሰባት ንግዲ ክትገብር ከልበይዒ ወሽራእ ከመይ ገርካ ትሸይጥ ወሽራእ ከመይ ገርካ ትገዝእ ከመይ ገሩ ትገንዘብካ ሓላል ይኸውን መዓሲ ኸኒ ሓረጣ ኣትይዎ ንብሎ ሪባ ሓረጣ ንኸይህልዎ ክንዕለም ኣለና። ከይተረዳእና ኣብ ሓራም ከይንወድቕ ገንዘብ ሓራም ከይንበልዕ ክንዕለም ኣለና። ቅድሚ እዚ ንግዲ ቅድሚ እዚ ምሻጥን ምግዛእን ማለት እዩ። እዚኣታ ኻልአይቲ ብዛዕባ ልሙዓመላት ዝምልከት ናይ ንግዲ ወይ ድማ ናይ ምሻጥን ምግዛእን። እታ ሳለሰይቲ الأحكام الجنائية ناي ونجل زملكت ناي ونجل زملكت دنبتات أحكام لنا كالقتل مثلا حد سب تقتلو حد قتلو نزز قتل انتا يقبو بقيقات يقتلو كونيلكات يقتلو أبزي ساعات زخني كلهم توم زورسو بيتسبو سامحنا انتيلوم محرنا لنا تيلوم انتاي كوسدو اللوم كطلبو يقولو ديوم كندز غار نفس غفلنا خبلو انت دا زي سامحهم كني ابز ساعات زي ازي قتل وانجل نيا سب مالتي وانجل زفصمه سب قتلت زفصمه انتاي فردو اللو كي تردو دي قتلو كوني دي قتلو ازي رؤسو زخالة عب فقهيو وإتلاف العضو كمون كاب أكلت مس هرم مالتي كبزي أكلت عزمي مثلا سيرو أقرو سيرو إدو سيرو هذه الساعة تزي انتاي فردي اللو كمون عينو أنتعو وإذا معني أين تعتل لكن كم زي ترئي كوينة سلا ورويرو أمني يخون حتين زدر بيلو أبس ساعة تزي قار نفسي يخون قار نايز عيني كندي ألو كمو سن سبسيرو زون كل نناتو دمتات ألو بسفحو إن شاء الله كما سألناي تارا بعيتي وأحكام المرافعات كمو دمتات ألو المرافعات مالت ناي مكساس مالتي كتطرع ناب قاضي خدك شكوى طرعي ختقرب كالدعاوى مثلا كوستو زلي مني مريتي وسيد اللي قنزبي وسيد اللي نبرتي وسيد اللي كتبل ازي افقه له بسفحه افقه نعلمه مالتي وطرق الاثبات ازي سب ازي حكوديو ازي طرعان ازي زغرب زلو ويس تغمد يداليو ازون كما يقريو ازي سبتلو نسب ازي ويدماني كما يقريو ازي نقر ازي رقوت مخانو مبراه ريز اقرب ازي خلو ناي شهود مسخاخر من رئيو معاسي نيرو بخمئيو ازي خلو ابفقه نعلمه مالتي فحموشيت أنه يمجر الشان بحسر زبالة مالتي وأحكام والأحكام الدولية والأحكام الدولية فردتات ناي هاقر زملكت نابنت كالسلم والحرب مراحي أسلاماي مراحي هاقر معاسيو سلام نقبر زبل مسقورو عبتو معاسي غني نواقع يوم زبل نزوم كفار ازي كله افيق له مالتي كلتا لنك واقع تبل معاسي سلام قيرخ نبري تبل معاسي ازي كله افيق له سلازي ازي انت اي مالتي لما انت زوصلنا مالتي ازي احكام اندحرلنا مالتي افيق زملك دنبتات اب كلتا خمس غفل احكام العبادات ناي عبادات زملكت ناي مجزأتنا يا رب سبحانه وتعالى كنجزو خلنا نربي مخازئاتهم بقدماوي ويدما بدقز الرأيو زئاتهم عبادات زئاتهم أبتكبر نوع علم كما يقرنا إينا نسجد كما يقرنا إينا زكاة نوص كما يقرنا إينا نصوم كمون كما يقرنا إنا نحجج عمران خيد إذ كله عبادات لنا تخاليت الماني إذ وسدنا مالتي لما عنتي بزعبة أحكام المعاملات مسلك سبات كما يقرنا ركب نقبر نزبل مالتي أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.